أحسن الله إليكم وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين وجعل ما تقولون ونسمع حجة لنا لا علينا. أحسن الله إليكم، في بعض المناسبات يدعون بدعاء أفطر عندكم الصائمون وهم غير صائمون، فهل ورد في ذلك شيء؟ إيه نعم، هو حديث أنس في استضافة سعد بن عبادة، يعني ما هو صائم الرسول عليه السلام، فالرسول عليه السلام دعا له أن يفطر عندك الصائمون، هذا دعاء من الآكل للمضيف أنه توفق أنك تفطر الصائمين. أحسن الله إليكم، يقول هل يجوز الخروج على طاغية سوريا وهل نقاطع العلماء الذين وقفوا بجانبه؟ لا شك أن هذا الطاغية، هذا المجرم الذي ابتليت به الأمة وأمثاله ليس هو الوحيد، فاجر ليبيا لا يقل شرا عنه، والذي في اليمن هو الآخر، كلهم درجوا على العلمانية والفساد والضلال وأفراح الشيوعية، لكن العتب على الأمة الإسلامية ممثلة بالحكومات التي فيها شيء من العقل، فيها شيء يعني هالمجاملات والمداهنات طوال عشرات السنين، وهم يعرفون أنهم على مذاهب خبيثة ضالة، والآن تلاحظ كيف يفتكون بشعوبهم فتكا لا هوادة فيه. اليهود وهم دائما يرددون نقاتل اليهود، ما قاتلوا اليهود، والآن خرجت أسلحتهم ودباباتهم وجيوشهم، خرجت أسد علي وفي الحروب نعامة، أسود على هؤلاء الضعفاء العزل، أما اليهود وهم جيرانهم، فهذا الخبيث وأبوه وحكومته ونظامه نظام خبيث ضال، وينبغي على الحكومات العربية على الأقل والإسلامية عموما أن يقاطعوه، يبادروا، الدول الغربية تبادر وهي خبيثة منافقة، ومع ذلك تحسن كيف تتعامل، فقاطعوا نظام ليبيا وطردوا سفراءهم، والحكومات العربية للأسف ما تعمش من هذا القبيل، وهي أولى الناس إن كانت صادقة أن تتعامل مع الشعوب لا مع هذه الأنظمة الخبيثة الضالة، وأن يطلع أقل شيء أضعف شيء الناحية الدبلوماسية فيقاطعوهم ويطردوا سفراءهم من بلادهم ولا يقبلوهم بحال، لم يقبل النصح وناصحوه، والحكومة التركية ما قصرت، نصحت وآوت اللاجئين، ولكن الحكومة العربية ما نجد منها إلا أشياء لا تقدر بالموقف الذي ينبغي أن يكون منها، بل الحكومات الإسلامية عموما ينبغي لها أن تتقي الله وأن ينصر الضعفاء، المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله، فخذلان إخواننا في سوريا في ليبيا وفي اليمن، ترك هؤلاء الذين يعبثون بدمائهم وأعراضهم وأموالهم، هذا على الحكومات مسؤولية عظيمة، وليتقوا الله ألا يصيبهم مثل ما أصابهم، فهم معرضون إذا تساهلوا أن الله يبتليهم مثل ما ابتليت الشعوب الأخرى، فليتقوا الله، والله سبحانه وتعالى بين لنا هذا الأمر، وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتل التي تبغي، والله لا نشك أن هذه الأنظمة هي الباغية، بغت على الأمم، بغت على الشعب في حقوقه السياسية والاقتصادية والمالية والأخلاقية، بغت عليه ولم تقبل إلا بمماطلات وأشياء ليست صادقة، تعطي وعود وأنها تحسن الأنظمة وليست من ذلك، فهي الباغية التي ينبغي أن يؤخذ عليها، فقاتل التي تبغي حتى تفئ إلى أمر الله، فهذه الأنظمة الأسد الوحش هذا وأضرابه ينبغي أن تجتمع الدول الإسلامية على مقاتلته، ما نترك خلف الأطلسي هو الذي يأتي يضرب ضرب الخبيث الذي يعني يخادع الأمة وليس بصادق في تعامل، لكنه يراعي مصالحه هو، وكان الأولى بالأمة الإسلامية ممثلة بمنظمة التعاون الإسلامي رابطة العالم الإسلامي جامعة الدول العربية أن تكون عندها هذا الشيء، يكون عندها تصلح أحوالها أولا، ثم أيضا يكون عندها جيش لتحقيق هذا الحكم الإلهي، فقاتل التي تبغي، لكن أولا هي لم ينبغي أن تصلح من نفسها، لأن فاقد الشيء لا يعطي، فنسأل الله أن يمن على إخواننا في سوريا في بلاد الشام عموما وفي ليبيا وفي اليمن وفي بلاد الإسلام كلها أن يمن عليهم بالاستقرار و يعني السكينة على حق، العودة إلى الحق لا على هذه الأنظمة الخبيثة. أحسن الله إليكم. يقول هل سنة تحية المسجد في أوقات الكراهة لا تصلى؟ هذه محل خلاف مشهور بين أهل العلم، لكن منهم من يفرق بين وقت الكراهة إذا ضاق، إذا كان وقت ضيق يعني قبيل الغروب بدقيقتين ثلاث أربع، فمنهم من يقول لا ينبغي أن يصليها، والأولى أن يقف ينتظر حتى يتحقق من غروب الشمس، وهكذا عند طلوعها أيضا، فالأولى أن ينتظر. ومن أهل العلم من يرى أنه لا حرج بل يصليها، لأن الأمر إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. ومنهم فريق آخر بالعكس يقدم النهي ويقول لا ينبغي أن تصلى ويجلس ولا يرى حرجا في جلسه، والأمر أسأل في هذا كله ولله الحمد. أحسن الله إليكم. يقول هل لو أحرمت من سكني ولم أحرم من الميقات وأنا من أهل المدينة هل في ذلك حرج؟ إن كنت تقصد بالإحرام أن تلبس ملابس الإحرام وتتجرد من المخيط فهذا هو السنة، لكن ما تلبي ولا تنوي إلا من الميقات إذا مررت به أو حاذيته فهذا هو السنة، وإن كنت تقصد أنك تنوي وتلبي من بيتك فلا، هذا خلاف السنة، لا ينبغي أن تلبي ولا تنوي من بيتك ومن منزلك، بل تكون النية والتلبية من الميقات. أحسن الله إليكم. يقول تركت سنة الظهر القبلية والبعدية تهاونا، وعند صلاة العصر صليتها قبل صلاة العصر، فهل في ذلك شيء؟ لا شيء في ذلك، تقضيها، يعني ورد استحباب أن الإنسان يقضي السنن الراتبة إذا سهى عنها أو غفل عنها أو تكاسل. أحسن الله إليكم. يقول هل يجوز للمرأة الاعتكاف في المسجد؟ بإذن وليها إن كان زوجها أو وليها من أب أو أخ أو نحوه، أيضا مع ذلك أيضا لا تفرط بالواجبات زي ما قلنا في حق الرجل، فإذا كان يترتب عليه إهمال منزلها فلا، كذلك الرجل إذا كان ينقطع عن أعماله وعن كسبه فلا ينبغي له أن يعتكف إذا كان يترتب عليه انقطاع عن الرزق وطلب المعيشة، فخاصة إذا تعلق به واجبات، يعني الزوجة تريد حقوقها والأولاد يريدون حقوقهم، فكونك تمضي في معيشتك وكسب حلالك كسب رزقك فأولى من أن تعتكف، والله سبحانه وتعالى يأجرك على نيتك. والمرأة هكذا إذا كانت امرأة عجوز مثلا لا تتعلق بها واجبات ولا شيء من هذا القبيل وآمنها من الفتنة فنعم لا أن تعتكف في المسجد. أحسن الله إليكم. يقول امرأة النفساء وبعد الأربعين يأتيها الدم يومين ثم ينقطع، فهل لها أن تغتسل وتصلي أم تنتظر؟ بل تنتظر، إذا كان الدم ينتظم هكذا بعد الأربعين يأتيها يومين ثم ينقطع ثم يأتي وينقطع وهكذا، فهي لن تطهر بعد، لن تطهر بعد إلا إذا تبين أن هذا الدم كما يقول الفقهاء دم فساد، دم عرق نزيف استحارة، أما إذا كان هو نفس الدم الذي في الأربعين دم الحيض دم النفاس أغلظ أسود له رائحة منتنة فهي لم تطهر بعد، وخاصة أن النفاس قد يمتد إلى 50 يوم، وبعض الفقهاء يرى أنه يمتد حتى 60 يوم في بعض النساء. أحسن الله إليكم. يقول شخص يستخدم علاج بسبب خروج بعض قطرات البول اللا إرادية فيتوضأ للصلاة فتخرج قطرات يسيرة تارة في الصلاة وتارة قبلها، وبعض الأحيان لا يخرج شيء وقد أعياه هذا الأمر، فما توجيهكم له؟ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، يعني هذا سلس البول معروف من قديم، فإذا كان مبتلى بسلس البول أو سلس الرائحة أو بجرح ينزف دائما فيجتهد في الحفاظ على الموضع ويستخدم مثلا في وسائل طبية لهذا الأمر يستخدمها بحيث أن الخارج لا يلوث بدنه ولا ثيابه ويصلي ولا يبالي حتى لو خرج شيء بعد وضوءه أو في أثناء صلاته ما دام مبتلى بهذا السلس. أحسن الله إليكم. يقول عندنا يقنتون في صلاة الفجر ويرون أنه واجب، فهل نصلي معهم؟ نعم صلي معهم، لأن هذا محل خلاف، مع أن الصحيح أن القنوت في صلاة الفجر ملازمته خلاف السنة، خلاف السنة، لكن إذا كانت هناك نوازل فيقنت في الفجر ويقنت في الظهر وفي المغرب وفي العشاء وفي العصر كما هو صحيح من قول أهل العلم إذا نزلت نوازل. أما إذا كان يرى أن هذا حكم ثابت وهو المشهور عند المالكية وبعض أهل العلم يرون أنه يقنت دائما في الفجر ويرى أن هذا ثبت عن الرسول عليه الصلاة والسلام والصحيح أنه ثبت خلافه لأنه لم يواصل القنوت في الفجر عليه الصلاة والسلام حتى مات بل قطعه ومع ذلك صل معهم ولا حرج عليك في هذا لأن هذا ليس من الأمور المستنكرة أو التي تبطل بها الصلاة. أحسن الله إليكم. يقول أنه زائر غير مقيم يقول هل أصلي النوافل في المسجد النبوي رجاء مضاعفة الأجر أم أصليها في الفندق؟ بل الأولى أن تصليها في الفندق في البيت لأن الحديث الصحيح هكذا أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة وهو حديث صحيح وورد في معناه حديث أخرى. أحسن الله إليكم. يقول ما حكم زكاة الفطر مالا أو طعاما؟ بل طعاما. صحيح زكاة الفطر لا تجزئ إلا طعاما من بر أو أرز أو تمر أو أقط أو زبيب أو حليب مجفف كما بدل الأقط. الحليب المجفف صحيح أنه مثل الأقط. وأيضا إذا كان الناس يتعاملون بحبوب أخرى يعني كالدخن مثلا أو الشعير مشهور عندهم أكله أو نوع من أنواع الأطعمة المعتادة فلا حرج. أما أن يخرجها نقود فهذا خلاف السنة وإن كان هو المشهور من مذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله. أحسن الله إليكم. يقول ما حكم الوقوف عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم للدعاء؟ لا ما ينبغي الدعاء يقتصر من الوقوف عند قبره عليه السلام للصلاة والسلام فيصلي عليه صلى الله عليه وسلم ويسلم عليه ويقول ما ورد السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته ويدعو أو يقول ما ورد أشهد أنك أديت الرسالة وبلغت الأمانة ونصحت الأمة وجاهدت في الله حق جهاده صلى الله عليك وعلى آلك وسلم وما ورد من هذا القبيل. ما حكم إهداء الصلاة لأرواح الأموات؟ هذا ما ورد. الأعمال لا تهدى إلى الآخرين وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاثة: صدقة جارية أو ولد صالح يدعو له أو علم ينتفع به. فإهداء الصلاة أو الصوم أو الحج أو ما إلى ذلك هذا، لكن الحج ورد فيه استثناء فيقتصر عليه أن تحج عن فلان إذا حجت عن نفسك فلا حرج. أما الصلاة والصوم فالصوم ورد في النذر أنه يصوم عن وليه إذا أراد فيقتصر على هذا، وإلا فقد جاء الحديث لا يصلي أحد عن أحد ولا يصوم أحد عن أحد فهذا لا ينبغي. أحسن الله إليكم. والصدقة أيضا مما يعني ورد الاستثناء فيه كونك تتصدق عن الميت فلا حرج في هذا. أحسن الله إليكم. يقول أنه زائر للمدينة يقول يتوجه إلى مكة يوم 30 من شعبان، يقول إذا وصلت بعد صلاة العصر وأنا أنوي عمرة رمضان فهل لو أخرت المناسك إلى بعد صلاة المغرب لدخول رمضان هل في ذلك شيء؟ لا شيء في هذا، لأنك تكون يعني أديت ركن العمرة طوافا وركنها سعيا والتقصير كله وقع في شهر رمضان فإن شاء الله تكون عمرة رمضانية. أحسن الله إليكم. يقول ما حكم من انتقض وضوءه عند التسليم؟ إذا كان بعد التسليم بعد أن سلمته، لكن عنده هنا ماذا يقصد عنده؟ وإن كان بعض أهل العلم يعني معروف قولهم الحنفية في هذا لكنه الصواب خلافه، لأن التسليم من الصلاة والانصراف من الصلاة وهو السلام عليكم ورحمة الله هذا ركن من أركان الصلاة. إذا اختل أو انتقض وضوءه قبل أن يأتي به فصلاته غير تامة. أحسن الله إليكم. يقول يجوز الطواف بالبيت من غير العمرة، هل يجوز السعي بين الصفا والمروة دون العمرة؟ لا ما يجوز بإجماع أهل العلم، السعي بين الصفا والمروة ما يتقرب به، فقط يسعى لعمرته ويسعى لحجه فقط ولا يستكثر منه ولا يستزيد منه، بخلاف الطواف. الطواف تطوف لعمرتك وتطوف لحجك، طواف الإفاضة، طواف القدوم، طواف الوداع، وتطوف أيضا وأنت غير محرم وتستكثر منه وما فتح الله عليك به وما قواك عليه من الطواف، أما السعي فلا. أحسن الله إليكم. يقول والدي اختار لنا الأرض، يقول ثم كتبها باسمي لأعمرها دارا لنا، وبعد سنين عمرتها من مالي ولي أختان ربيتهما وزوجتهما لأن والدي مريض نفسيا، ندعو له بالشفاء وحسن الخاتمة. ثم جاءني مشتري للأرض وما عليها من البناء الذي قمت فيه. يقول السؤال ما نصيب أخواتي منها؟ هذا ما لابد من يعني من استيضاح أكثر. إذا كان والدك على قيد الحياة فهنا لابد من النظر في هذه العطية، ومن أنتم يعني، فقط أنت وأختيك، ما في إخوان آخرين والأخوات أخريات، فلو اتصلت هاتفيا أو بأحد المشايخ فحتى يعني استوضح منك عن أمور تتصل بهذا السؤال. أحسن الله إليكم. يقول رجل كبير في السن لا يقوم أبناؤه بتنظيفه والعناية به، هل يجوز من غير أبنائه أن يقوم بتنظيفه وخدمته ومن ذلك النظر إلى عورته؟ لا شك، نسأل الله السلامة والعافية. إذا ابتلي الإنسان بمثل هؤلاء الأبناء العققة نسأل الله السلامة والعافية، فما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. فإذا كان ممكن يستأجر أحد ممن يقوم ويلي خدمته حتى ولو احتاج إلى أن يلي عورته، لكن ينبغي أن يكون من الرجال بالنسبة للرجال ومن النساء بالنسبة للنساء، فلا حرج في هذا لأنه لا بد له من ذلك، لا بد له من هذا الأمر. لكن كان الأولى بأولاده أن يقوموا به، وأضعف الأحوال أن يطلبوا من يساعدهم على ذلك، أما أن يتركوا هذا الأمر ويهملوا فهذا لا شك أنه عقوق في حق والديهم وتقصير. ونسوا أن أمهم كانت تتولى تربيتهم وتنظيفهم وإزالة القاذورات عنهم، ولا تتقزز من هذا ولا تمل ولا تكل، فكيف يقابلون هذا بالنكران واللؤم؟ نسأل الله العافية. أحسن الله إليكم. يقول هل للغيبة كفارة؟ نعم، ما في شيء إلا له كفارة ولله الحمد، فكفارتها الاستغفار، يتوب إلى الله ويذكر من اغتابه واستنقصه، يذكره بخير، بل ينبغي أن يعني يتصل به ويكون عنده قوة وشجاعة ويعترف ويقول أنا أخطأت في حقك، خاصة إذا كان الرجل عاقل. أما إذا كان الرجل الآخر قد يكون ما هو عاقل ويخشى من فتنة، ولا يستغفر له بظهر الغيب ويذكر محاسنه، ولعل هذا فيه إن شاء الله تكفير لما حصل منه. هذا الأخ يسأل عن دروس في رمضان، وأنا في رمضان عادة أعتذر، والحمد لله الإخوان من المشايخ يقومون بدروس متنوعة في أوقات متفاوتة. وهذا الأخ اللي يسأل يعني في إتيان أهله، لو اتصل هاتفيا حتى، لأنه سؤال فيه نوع من الخصوصية عن طريقة إتيان أهله. التوبة وليس عليه كفارة، في كتاب المغني لابن قدامة يقول عليه التوبة وليست عليه كفارة، وفي كتابه وكتاب فقه السنة للسيد السابق يقول عليه التوبة وليست عليه كفارة. كل هذا يعني يتصل بالسؤال، فلعلك تتصل هاتفيا وتجد الجواب إن شاء الله. أحسن الله إليكم. يقول أنه يريد الاعتكاف هذه السنة إن شاء الله، يقول لديه سفرة في الساحات، يقول هل في ذلك شيء؟ هذا يتوقف إذا قلنا الساحات من المسجد، والصحيح أنها ليست من المسجد، فهنا يعني يكون يعتكف ويخرج ليتولى سفرته. وأيضا السفرة قد تكون نوع من العمل التجاري، يعني فهو كأنه يمارس عمل متاجرة، والمعتكف ما ينبغي أن يكون له تعلق بتجارة وعمل، ينقطع للعبادة والطاعة، فيؤكل السفرة إلى آخر، ممكن يتفق معه من أول الشهر أنه إذا كان له دور فيها يأخذ نصيبه منها بما يناسب جهده وعمله، ويترك من يتفرغ لها وهو يتفرغ لاعتكافه، وإلا يترك الاعتكاف ويتولى الصفرة. أحسن الله إليكم. يقول: هل تجب الزكاة، زكاة المال، على المقرض أو المقترض؟ بل على المقرض، المال ومال المقرض، الزكاة على المالك. فإذا إنسان سلف آخر أو أقرضه 10,000 20,000، فالمال هو مال المالك، عليه زكاته فيدفعها، ولا يجوز أن يدفعها المقترض، لأنه لو دفعها المقترض قد يكون نوع من الربا، يعني كأنه صار يعطيه فائدة للقرض متمثلا بدفع الزكاة. أحسن الله إليكم. يقول: ما حكم النوافل بعد صلاة التراويح؟ إذا أوتر فما ينبغي له أن يصلي نوافل، فإن كان يرى أنه يريد أن يستزيد من الصلاة ويستكثر منها فليرجع الوتر إلى آخر الليل ويصلي ما بداله، ثم يوتر كما جاء في الحديث: اجعلوا آخر صلاتكم في الليل وترا. أحسن الله إليكم. يقول: هل ورد فضل في الصلاة في الروضة الشريفة؟ يعني تحديدا ما أذكر، لكن هي باعتبار أنها الروضة التي نوه بها الرسول عليه السلام وقال في حقها: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، فلا شك أنه ينبغي الإنسان أن يحرص على الأعمال الصالحة فيها، ومن ذلك الصلاة والجلوس فيها وتلاوة القرآن والذكر. لكن قلنا مرارا ينبغي الإنسان أنه ما يعني يضيق على الآخرين ويستأثر بالموضع دون إخوانه وهو يراهم ينتظرونه، فالأولى أنه يصلي صلاة خفيفة ويقتصر على القليل من ذلك حتى يترك الفرصة لإخوانه، وأنه يؤجر على نيته في الاستكثار من الصلاة. أحسن الله إليكم. يقول: أنه كان يعمل في بنك الربوي، استطاع أن يملك بيتا يخصم من راتبه الشهري عندما كنت يقول أعمل في البنك، يقول: ما حكم ذلك؟ لا شك أن العمل في البنوك الربوية يعني خطير، والرسول عليه الصلاة والسلام حذر من هذا: لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه. فالذين يتعاونون على أداء الربا في البنوك من المحاسبين والكتاب والمراقبين والمفتشين والإداريين كلهم شأنهم واحد، وإن كانوا يتفاوتون في الإثم و يعني الخطأ، لكن كلهم مشتركون في عملية الربا، فالربا لا يقوم إلا على تعاونهم على هذا الإثم والعدوان، فعليه أن يتق الله ويتوب إلى الله، والله سبحانه وتعالى قال في هذا الشأن: فإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. وأيضا قال في هذا الشأن: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من لا تأكل الربا ضعفا مضاعفة. بل في آية الربا: وأحل الله البيع وحرم، فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله. فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله، ومن عاد فينتقم الله منه. فإذا لا ينبغي لك أن تعود، تتوب إلى الله وتستغفره، ونسأل الله أن يتوب علينا وعليك. نسأل الله إليكم. يقول: قدمت إلى المدينة وفي نية الذهاب إلى العمرة، يقول: الآن أولادي مرضى ولذلك قررت العودة إلى منطقتي، هل في ذلك حرج؟ لا حرج، بل هذا عين الصواب. إذا كان أولادك بحاجة إليك فاتق الله في حقهم ولا تهملهم، ولك الأجر، لك ما نويت، واذهب إلى أولادك وكن بجوارهم واجتهد في أداء حقوقهم. أحسن الله إليكم. يقول: الصلاة في مسجد قباء تعدل عمرة، يقول: إذا صليت أكثر من صلاة أو من ركعتين في نفس الوقت هل يكون لي الأجر أكثر من عمرة؟ لا، الأجر منوط بالذهاب، من خرج من بيته، من توضأ وتطهر في بيته وأتى مسجد قباء فصلى فيه، إذن العمرة مرتبطة بالمشوار. إذا أتيت الصباح وصليت ف ثم بدالك في العصرية أتيت لكلك عمرة، عمرة في الصباح وعمرة في العصر. أما كونك تأتي وتصلي ركعتين وركعتين وركعتين، لا، إنما هي عمرة واحدة. أحسن الله إليكم. يقول امرأة خالعت زوجها، هل يجوز أن ترجع إليه؟ هذا يرجع إلى هل هناك تطليقات، وينبني على الخلع هل هو طلاق أو فسخ. فإن كان ما هناك تطليقات سابقة فلا إشكال أنه إذا تصالح وأن يتراجع فلهما ذلك، يراجعها وتراجعه ولو خلعته، لكن بحسب التطليقات. يعني إذا هناك استكمل التطليقات، يعني طلقها تطليقة السنة ثم طلقها أخرى تطليقة السنة ثم خالع في الثالثة، فمن أهل العلم من يعتبر هذا الخلع طلاق بمثابة الطلاق، ومنهم من لا يرى ذلك بل يرى الخلع شيء آخر ولا لا ينسبه إلى الطلاق. أحسن الله إليكم. يسأل عن قوله تعالى أولم نمكن لهم حرما آمنا ويتخطف الناس من حوله. الله سبحانه وتعالى يمتن على عباده، يعني كيف أن أهل مكة خاصة في لما جاء هذا الدين وهذا الإسلام، أن الله سبحانه وتعالى من عليهم بالأمن والإطمئنان، وكانت الجزيرة العربية معروف حالها، ولذلك كان من قول الرسول صلى الله عليه وسلم والله لا يتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه. فحقق الله الأمان بتحقيق الإيمان، فالله سبحانه وتعالى أمرهم أن يؤمنوا إيمانا حقا صادقا وليفرحوا بالأمن، وليفرحوا بالأمن. وانظروا من حولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم.